وأم الحكم أخرج لها صحابية أخرجها أبو داود أخرجها أبو داود وضباء أخرجها أبو داود النسائي بن ماجه داود النسائي وابن ماجه وضباء بنت زبير هي صاحبة حديث الاشتراط في الحج في قصة الاشتراط الذي جاءت الرسول وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية فقال اشترطي أقول إن حبستني فمحل حيث حبستني هي صاحبة الاشتراط. في الحديث المتقدمة أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده فرجعت وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بقوله سبقكن يتامى بدر ما في تنافي يمكن أن يكون يعني هذا فيه ذكر شيء ما ذكر هناك وبيان يعني الأولوية وبيان من هو الأولى وهنا يعني أرشد إلى السبق وهناك أرشد إلى العوض وما يقوم مقام الخادم. قال باب ما يقول إذا أصبح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل القيام بعد أداء الصلاة بدون أن يذكر الله من خوارم المروءة خاصة عند طلاب العلم فنرجو منكم هل القيام بعد أداء الصلاة بدون أن يذكر الله تبارك وتعالى من خوارم المروءة خاصة لطلاب العلم فنرجو نصيحة من فضيلتكم في المحافظة على الذكر دبر الصلوات ومجاهدة النفس على ذلك. والله لا شك أنه لا يليق بالإنسان أن يسرع وأن يقوم بسرعة من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك إذا كان مضطر إلى ذلك هذا شيء آخر وأما إذا كان ما هناك ضرورة فعليه أن يتريث وأن يذكر الله عز وجل وأن يعني لا يستعجل يعني بحيث أنه يشوش على الناس وأيضا يفوت على نفسه يعني ذلك الخير الكثير أو ينشغل عنه. وطلاب العلم لا شك أنهم أولى من غيرهم لأنهم هم الذين يتعلمون وهم الذين يعرفون الأحكام الشرعية ويقفون عليها ويطلعون عليها فالمسؤولية عليهم أعظم المسؤولية على غيرهم من العوام الذين هم ليسوا يعني من أهل التفقه ومن أهل التعلم. معلوم أن المتعلم يعني عندهم ما ليس عند غير المتعلم ولهذا المطلوب منه أعظم وأكثر مما يطلب من غير المتعلم. وهل يمكن إذا رأينا الرجل يقوم بعد صلاة الفريضة مباشرة ولا يذكر الأذكار هل ممكن أن نقول أن هذا من تأثير الشيطان عليه لأنه شغله عن الذكر بعد الصلاة؟ لا يقال هذا لأنه قد يكون مضطر ويذكر الله عز وجل ويمشي إذا كان مضطرا ولكن الشأن فيما إذا كان هناك لم يكن هناك ضرورة وأما الإنسان مضطر له أن يقطع الصلاة إذا احتاج إلى قطعها. هل التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة عشرا هو غير التسبيح والتحميد والتكبير 33 تمام 100 لا إله إلا الله؟ الذي يبدو أن هذا منه وأن هذه من الصيغ التي تأتي يعني بعد الصلاة ولكن يعني كما هو معلوم الإتيان بما هو أتم وبما هو أكمل أولى. هذا ما أدري هذا يحتاج إلى مراجعة. يقول في كتاب الخراج في الحديث 2988 نفس الحديث الذي مر اليوم معنا لكن كان الحكم عليه يختلف عن اليوم فيش فذكرتم أنها طريقة غير صحيحة هناك إلا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل. كيف ذكرتم أنها طريق غير صحيحة إلا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل؟ إيه ما أذكر أقول يتحقق. طيب زيادة ابن أم الحكم هنا في هذا الإسناد مع أنه لا يوجد في الإسناد السابق يعني هناك الإسناد متصل الفضل عن أم الحكم يروي عن أم الحكم مباشرة وزيادته هنا يعني لا تؤثر أقول لا تؤثر عليه. ويمكن يكون يعني أيضا يعني حصل واسطة وحصل بدون واسطة أقول روى عنهم بواسطة وبغير واسطة يمكن ما في لا تنافي. ومن المعلوم أنه يعني أحيانا يحصل الحديث بطريقة نازلة ثم يبحث عنه ويحصل بطريقة عالية ويحصل بطريقة عالية. يقول: سمع حديث من صلى لله ركعتين تطوعا يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وآية الكرسي والزلزلة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة النصر والإخلاص، من قرأ من فعل ذلك يبتدرونها 70,000 ملك يكتبون أجرها، فأطلب الإفادة عن صحة ذلك. لا أعرف عنه شيئا. قال: جاء عند البخاري تحت باب قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، حديث أنس، وفيه: ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. ما المقصود في داره؟ الذي يبدو أن المقصود في الجنة، وأن الإنسان هو في الجنة، يعني في دار الله عز وجل، وهي دار الكرامة. وليس معنى ذلك أن الله عز وجل يعني يحويه شيء وأنه يكون، وإنما يقصد يعني هو نفسه في داره أنت السائل، وليس الله عز وجل. ذكرتم حفظكم الله أن النفس بعد القراءة عند النوم، وقد جاء عند البخاري في كتاب فضائل القرآن: جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ المعوذات. فثم تفيد الترتيب، ألا يقال ينفث ثم يقرأ، لأن هذا ظاهر الرواية؟ نعم، لكن القراءة يعني كما هو معلوم يعني كونه يعني يجمع كفيه وينفث فيهما، يعني ينفث وبعدين يقرأ، ثم بعد ذلك يعني يبدو الله أعلم أنه فيه نفث متكرر وأنه ليس مرة واحدة. وكونه يبدأ قبل أن يقرأ أو يعني يقرأ ينفث، المهم أن النفث يعني في حال القراءة يكون، لكن كونه يبدأ لكن هل ما حصل مرة واحدة أنه يعني القراءة يعني ما نفث فيهما أبدا، ما نفث في يديه وإنما قرأ، يعني قال نفث في يديه، نفث في يديه. إيش البخاري يقول؟ جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ المعوذات. على كل إن الله أعلم، لكن يمكن الله أعلم أنه يعني نتن القراءة أو النفث أنه متكرر وأنه يكون قبلها وبعدها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا أصبح، يعني وكذلك إذا أمسى. وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث تتعلق بهذه الأدعية، أو تشتمل على الأدعية التي تتعلق بهذه الترجمة، وأولها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بدعاء أدعو به إذا أصبحت. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. فقوله اللهم فاطر السماوات والأرض يعني فاطرهما، خالقهما وموجدهما، عالم الغيب والشهادة، العالم بكل شيء، مما هو مشاهد ومما هو غائب، مما يشاهده الناس ومما هو غائب عن الناس، فالله تعالى عالم به، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء،

أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن محمد بن أبي فديك. محمد بن أبي فديك وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد المجيد. عن عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو مجهول أخرج له أبو داود. وهو مجهول أخرج له أبو داود. مجهول أو مقبول؟ الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول من السابعة أخرج له أبو داود. في عبد الرحمن بن عبد الحميد هذا الذي يرجحه المنذري الذي قال مقبول، لكن ما في اللي في التقريب عبد الرحمن بن الحميد قال إنه مصري، لكن ذاك ثقة. الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري أبو رجاء المصري المكفوف ثقة من التاسعة. نعم من التاسعة. إيه. وهذا من الغلطة. هذا من السابعة. نعم. هذا مجهول. نعم. أخرج له أبو داود. المجهول أخرج أبو داود. طيب بعده. عن هشام بن الغازي بن ربيعة. هشام بن الغازي بن ربيعة هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن المكحول. المكحول هو الشامي. وهو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة. نعم ومسلم أصحاب. ومسلم أصحاب السنة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث اللي سيأتي يعني بنفس نفس السنة يعني بنفس المتن في نفس الكتاب. شوف الزيادة وشو. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن مسلم يعني بن زياد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. طريقة آخر للحديث. لكن حتى من حيث الثواب يختلف. نعم لكنه من ناحية الدعاء هو قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة حديث بريدة حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه في هذا الدعاء الذي هو سيد الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا اللهم إله. أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي هذا كله تعظيم لله عز وجل وإقرار بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه خلقتني ورزقتني وهو الخالق الرازق المتصرف الكون الذي بيده ملكوت كل شيء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني أن أنني ملتزم بأن أقوم بما عاهدتك عليه ووعدت أن أفعله من الاستقامة والالتزام بما جاء عنك وذلك حسب الاستطاعة. وهذا يرجع إلى فعل الإنسان وإلى ما هو مطلوب من الإنسان، يعني العهد والوعد الذي العهد الذي عهد الله عليه والوعد الذي وعد الله تعالى به أن يقوم به، ولهذا قال ما استطعت. وفسر يعني بتفسير آخر لكنه لا يستقيم، يعني مع ذكر قوله ما استطعت من ذكر هنا في هذا وفي عون المعبود، قال إن في الآخرة هو يعني شيء يتعلق بالله عز وجل. كان الواحد الجواب لا عن قول ما استطعت هذه الكلمة، لا يعني الوعد، يعني الوعد المقصود إيش؟ أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق وأنا موقن بوعدك يوم الحشد والتلاق. لا بس هذا ما يستقيم مع قوله ما استطعت. ما استطعت أي بقدر طاقتي. نعم، لأنه يعني مقصود أنه يعني شيء يأتي به ويلتزم به على قدر استطاعته. عقيدة مستطاع، اعتقاد البعث والنشور والحشر مستطاع. نعم، وإنما كان هو فعل، يعني المقصود بالفعل، ولهذا هو المعنى الثاني الذي أن العهد من الإنسان والوعد من الإنسان وليس الوعد من الله. لأن قوله أنا مقيم على عهدك ووعدك يعني ما أنه ملتزم بهذا وقائم به على حسب استطاعته وعلى قدر طاقته. نعم، فاستطاع أبوه أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، يعني أنني متقلب بنعمتك و ظافر بنعمتك التي أنعمت بها علي، وأنا معترف بها ومقر بها شاكر لك عليها، وأبوء بذنبي يعني الذي اقترفته ويعني أنا نادم عليه وتائب منه وراجع عنه. نعم، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا فاغفر لي فإنه هذا هو المقصود، وما قبله كله تنهيد. ولهذا نجد أن الأدعية التي تأتي تسبق بتنهيد ثناء على الله عز وجل، وهو من أسباب قبول الدعاء، وهو من أسباب قبول الدعاء أن يمهد له بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني أن هذه الصفات وهذه الأوصاف وهذا الاعتراف بفضل الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده، كل ذلك المقصود منه الوصول إلى هذه الغاية، وهي أنه يطلب هذه الغاية وهي أن يغفر الله له، ثم بعد ذلك يقول إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت الذي بيدك كل شيء، وأنت الذي تغفر الذنوب، وأنت الذي عليك المعول، وأنت الذي يتوكل عليك ويعول عليك في كل شيء. فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. فمات من يومه أو من ليلته، يعني إذا قال هذه الكلمة في الصباح أو في المساء فإنه يدخل الجنة. فإذا مات يعني بسبب هذا الدعاء العظيم الذي دعا الله عز وجل به. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن ثعلبة الطائي. الوليد بن ثعلبة الطائي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد قال حاء وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث جرير وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. ثم أرد أبو داود يعني هذا الحديث عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال أصبحنا وأصبح الملك لله. أمسينا أولا ذكر المساء ثم ذكر الصباح، أمسينا وأمسى الملك لله، يعني أن دخلنا في المساء، يعني أمسينا يعني دخلنا في المساء، وأمسى الملك لله يعني أن الملك كله لله عز وجل، كل ما في الملك وكل ما في الكون فهو لله عز وجل، هو مالكه وهو المتصرف فيه وهو دائما وأبدا في قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. قوله أمسينا يعني حصل لنا المساء ودخلنا في المساء، وأمسى الملك لله عز وجل، ونحن من جملة الملك لأن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما وما فيهن وما بينها، فكل ذلك ملك الله سبحانه وتعالى، فهو تعظيم لله عز وجل وتمجيد له، وأن الملك ملكه وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا تعظيم الله عز وجل وإقرار له بالألوهية وأنه إله كل شيء ومليكه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله إلا الله نفي وإثبات، ثم وحده لا شريك له نفي وإثبات، إلا أن الإثبات في الثاني قدم والنفي أخر، فقوله وحده لا شريك له مثل قوله لا إله إلا الله. لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، يعني كل ما فيها من خير أسألك إياه في هذه الليلة وما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل الذي هو الخمول والفتور، والكسل في الطاعة الذي يحصل عنه الكسل في الطاعة وعدم القيام بها كما ينبغي، وسوء الكبر الذي هو الهرم، الذي هو الهرم يعني بحيث يعني يكون إنسان كبيرا يرد إلى أرض العمر، أو الكفر يعني شك من الراوي. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار، من عذاب البرزخ ومن عذاب النار، ومعلوم من عذاب البرزخ ومن النار ومن عذاب النار، إلا أن يعني ما يكون في بعد البرزخ أشد، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، يوم تقوم الساعة يعني البعث والنشور، لأنهم في البرزخ معذبون بعذاب النار، وعندما يحصل البعث والنشور ينتقلون إلى عذاب النار الذي هو أشد من هذا الذي حصلوه في قبورهم من عذاب النار والعياذ بالله. وإذا أصبح قال مثل ذلك فهو من أدعية الصباح والمساء. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسط ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد. عن خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين. قال حاء وهو تحول من إسناد إلى إسناد، محمد بن قدامة بن أعين هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله. عن الحسن بن عبيد الله وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم بن سويد. عن إبراهيم بن سويد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال زاد في حديث جرير وأما زبيد فكان يقول كان إبراهيم بن سويد. قال في حديث جرير وأما زبيد هو زبيد اليامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كتب الستة إلا الترمذي أو إلا زبيد بن الحارث. أيوة ابن عبد الكريم. أيوة لا ثقة أصحاب ثقة قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر. نعم يعني طريقة أخرى شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إبراهيم بن سويد. عن إبراهيم بن سويد وقد مر ذكره ولم يذكر سوء الكفر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. ثم أرد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يمسي وحين يصبح رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وهذا له يعني هذا مشتمل على ثلاث أمور: الرضا بالله وربوبيته وبدين الإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر، لأن القبر الإنسان في القبر يسأل عن ربه ودينه ونبيه، يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وقد جاء هذا الدعاء في أدعية الصباح والمساء كما هنا، وجاء أيضا عند وجاء أيضا في عند الأذان، وجاء أيضا يعني مطلق كما في صحيح مسلم عن حديث العباس رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكما قلت هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا هي التي يسأل عنها في القبر، وهي التي بنى عليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة هي هذه الأمور الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه فإنه كتاب وجيز مفيد لا يستغني عنه عامي ولا طالب علم، يصلح لطلب العلم ويصلح للعوام، لأنه فيه توضيح هذه الأمور التي هي محل السؤال في القبر، الذي هي سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فهو كتاب نفيس مختصر وجيز لا يستغني عنه عامي ولا يستغني عنه طالب علم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن أبي عقيل. عن أبي عقيل وهو هاشم بن بلال ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. هاشم بلال ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سابق بن ناجية. سابق بن ناجية هو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي سلام. عن أبي سلام وهو منطور الحبشي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم. عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسنادي هذا المقبول، ولكنه جاء من طريق آخر، جاء من طريق أخرى يعني فيكون حسنا. الطريقة الثانية فيها أنها من أذكار الصباح والمساء أو عموما. الطريقة الثانية فيها نص أنها من أذكار الصباح والمساء أو أنها عموما من قال هذا ذكر أرضاه الله عموما، ليس في تحديد في وقت معين. والله ما أذكر، لكن ما أذكر الآن، لكن كان في بالي أنه يعني شاهد الله.